وسهلا بضيوف الرحمن. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يكتمل إسلام من استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عند الاستطاعة المادية والبدنية، ويصل إلى الأراضي المقدسة في كل عام الملايين من الحجاج والمعتمرين لأداء الفريضة. وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية، ووجهت جميع قطاعاتها ووزاراتها ومؤسساتها لخدمة الحجاج والسهر على راحتهم وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلادهم. تحفهم عناية الله سبحانه وتعالى، ثم الرعاية الكريمة والمتابعة من حكومة هذه البلاد المباركة. وسيلمس الحجاج حجم المشاريع والإنجازات والخدمات والبرامج العصرية والمتواصلة والمتنوعة والمبتكرة والمتميزة التي أعدت لراحتهم وسلامتهم وأمنهم واستقرارهم. فليحرص الحجاج للاستفادة من هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.